Thank you.

حدث عنك في الدنيا وعني كأني طاف بي ركب الليالي. يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيق شقيق بحسن ظني. تشقى تصور